ربنا يبارك فيك، مبروك النقاب، مبروك النقاب، ربنا يتقبل ويثبتك ويختم لنا ولك بخير. واضح الكلام وفهمت قصدك كويس، ربنا يرضى عنك. شبهة احتمال يكون عقد زواجنا فسد بسبب ترك الصلاة، أيوة في فعلا شبهة احتمال، لكن القاعدة الفقهية بتقول إذا ورد الاحتمال بطل به الاستدلال، فما ينفعش بسبب احتمال نرجح أن العقد فسد. أمال نعمل إيه؟ مش نعمل مجلس عائلة لإقناعه، لأ، نعمل مجلس عائلة علشان ننقل الموضوع من الاحتمال لليقين. أنا مش هكمل إلا بالصلاة بس، ونبقى ارتحنا من القضية دي، وربنا يتقبل ويثبتك ويهديه ويشرح صدره.